منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأولادا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة وأولئك هم الخاسرون وأولئك هم الخاسرون الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات والمؤتفكات قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أغناهم الله ورسوله من فضله أن أغنيهم الله ورسوله من فضله أن أغنيهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم خيرا لهم فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لئن آتانا من فضله لئن آتانا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما